الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. الشروط المساعدة على كشف الإجماع. وهذا البحث يعتبر في غاية الأهمية من الناحية التطبيقية والعملية في مجال الاستنباط الفقهي. قال: وعلى أساس ما عرفنا من طريقة اكتشاف الدليل الشرعي بالإجماع وتسلسلها، يمكن أن نذكر الأمور التالية كشروط أساسية لكشف الإجماع عن الدليل الشرعي، يعني بتوسط الارتكاز بالطريقة المتقدمة الذكر، أو كشروط مساعدة وعوامل مساعدة لكشف الإجماع عن الدليل الشرعي. إما كشروط أساسية لكشف الإجماع عن الدليل المعتبر، وإما كعوامل مساعدة على ذلك. ما هي طريقة اكتشاف الدليل الشرعي بالإجماع وتسلسلها؟ أن الإجماع يكشف عن الارتكاز لدى المتشرعة، والارتكاز يكشف عن الدليل الشرعي، والدليل الشرعي بدوره يكشف عن الحكم الشرعي. فلذا هناك في الحلقة الثانية قال: ولما كان استكشاف الدليل الشرعي من الإجماع مرتبطا بحساب الاحتمال، لم يكن للإجماع بعنوانه موضوعية في حصوله. ليس للإجماع موضوعية، وإنما هو شنو؟ كاشف، يتمتع بصفة الكاشفية وليست له موضوعية. فالإجماع عندنا نحن الشيعة لا موضوعية له، ولا أصالة له، ولا استقلالية له بما هو إجماع، وإنما بما هو شنو؟ كاشف عن السنة، ولو بمجموع السنة بالطريقة التي شرحها المصنف رحمه الله على أساس أن الإجماع يرتبط بحساب الاحتمالات، كما هو الحال في التواتر، سوى أن التواتر إخبارات حسية والإجماع إخبارات حدسية بتتبع فتاوى الفقهاء المجمعين في المسألة. ما هي هذه الشروط المساعدة على كشف الإجماع؟ قال: الشرط الأول أن يكون الإجماع من قبل المتقدمين، يعني من قبل الأقدمين من فقهاء عصر الغيبة كالكليني مثلا، والصدوقين علي بن بابويه، والشيخ الصدوق، والشيخ المفيد، وأمثال هؤلاء الذين يتصل عهدهم بعهد الرواة وحملة الحديث والمتشرعين المعاصرين للمعصومين عليهم السلام. لماذا هذا الشرط أن يكون الإجماع من قبل القدماء من فقهاء عصر الغيبة الذين يتصل عهدهم بعهد الرواة والمتشرع المعاصرين للأئمة المعصومين عليهم السلام؟ جواب: لأن هؤلاء القدماء هم الذين يمكن أن يكشفوا عن ارتكاز عام لدى طبقة الرواة ومن إليهم دون الفقهاء المتأخرين من زمن الشيخ الطوسي إلى يومنا مثل المحقق العلامة الشهيدين. فإذن الشرط الأول أن يكون الإجماع من قبل القدماء، قدماء الأصحاب من فقهاء عصر الغيبة، هذا من جانب. ومن جانب دون المتأخرين، فقهاء المتأخرين. من جانب آخر قد يكون هناك تأثر فيما يسمى بالعقل الجمعي، أكو العقل الجماعي وأكو العقل الجمعي، التأثر بفتاوى الشيخ الطوسي. فهنا يكون الخطأ من قبيل ما يعبر عنه chain reaction أو يعني تأثر الطولي، يعني جماعة كبيرة من الفقهاء تأثروا بفتاوى الشيخ الطوسي شيخ الطائفة رحمه الله على امتداد قرن ونيف من الزمان. أما هناك في حساب الاحتمالات حينما أدخلنا العوامل الموضوعية والعوامل الذاتية، العوامل الموضوعية ألا يكون هذا الفقيه متأثرا في استنباطه ورأيه الفقهي بالفقيه الآخر، فهذا بحساب الاحتمالات أن تتوافق الفتاوى صدفتان، الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية، خصوصا أن المجتهد لا يقلد المجتهد الآخر. نعم الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية، وإن كانت قضية بعدية استقرائية لكنها في الواقع قضية صحيحة. فإذا اختلفت المباني واختلفت شنو بعد مباني الفقهية، المباني الرجالية وغير ذلك من العوامل الموضوعية، اختلاف مثلا المناطق، هذا مثلا من علماء قوم، هذا مثلا فقهاء الكوفة وغير ذلك، فنجمع هذه العوامل الموضوعية والعوامل شنو الذاتية الدخيلة في إفادة اليقين، إفادة التواتر لليقين، تحصيل اليقين عن طريق التواتر بحساب الاحتمالات. الكلام هو الكلام، لأن ما يقال في التواتر يمكن أن يقال وين في الإجماع، كما ورد هذه العبارة في تقريرات البحث مرت علينا في الدرس السابق. كل ما يمكن أن يقال في التواتر يمكن أن يقال في الإجماع، سوى أن التواتر إخبارات حسية تكرر استماع، وأن الإجماع شنو إخبارات حدسية. ولكن هنا هم نقطة امتياز للإجماع على التواتر، وهي أن الفقهاء لا يفتون عادة إلا بدليل شرعي لورعهم وتدينهم وصدقهم ووثاقتهم، بينما في التواتر الذي هو إخبار حسي قد لا يشترط بالضرورة شنهم وثاقة كل راون سوى أنه بتجميع القرائن والمحتفى وتجميع القيم الاحتمالية، كما هو الحال مثلا في الخبر الواحد المحفوف بالقرينة، لا يشترط أن يكون كل راوي شنه ثقة، خصوصا في الأخبار المتواترة تضم القرائن بعضها إلى بعض، وهنا تتدخل العوامل الموضوعية والعوامل الذاتية بحيث يحصل اليقين من هذه الإخبارات المتكررة والإخبارات الحسية المتواترة على أساس حساب الاحتمالات. فهذا هو الشرط الأول من الشروط المساعدة على كشف الإجماع. وهذا الشرط يأتي كدفع دخل مقدر وجواب عن اعتراض، وحاصله أنه كيف يحصل الإجماع لدى الفقيه في زماننا مثلا مع وجود الاختلاف الكبير في الفتاوى أو في نقل الإجماع. هذا البحث موجود في كفاية الأصول في التنبيهات التي ذكرها المحقق الخراساني في مبحث الإجماع المنقول، قال: وينبغي التنبيه على أمور، أي ثلاثة. في التنبيه الثاني قال: إنه لا يخفى أن الإجماعات المنقولة متعارضة. إجماعات المنقولة متعارضة، قلنا البحث المعنون في الكفاية والرسائل هو عن الإجماع المنقول بخبر الواحد، بينما السيد الشهيد هنا يتكلم عن الإجماع المحصل الذي يحصله الفقيه بتتبع الفتاوى وضم القرائن إلخ إلخ إلخ بحساب احتمالات. بينما الكلام في الكتب الأصولية المتداولة العنوان المطروح الإجماع المنقول مقابل الإجماع المحصل، هل الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة أم لا؟ ليس عليه دليل بخصوصه، ليس هناك دليل خاص من باب الظن الخاص مثلا دل على حجية الإجماع المنقول بخصوصه. فيأتي هذا السؤال، وهو: هل أن أدلة حجية الخبر الواحد بعموماتها وإطلاقاتها تشمل هذا الإجماع المنقول بخبر الواحد أم لا؟ أنا أذكر لك الخلاصة هنا من كفاية الأصول، طبعا متعرضة في الأمر الثاني من الأمور الثلاثة التي رسمها لتحقيق حجية أو عدم حجية الإجماع المنقول بخبر الواحد، والخلاصة هي هذا خلاصة. طبعا متعرض لهذا البحث السيد الشهيد في الحلقة الثانية في أربعة أسطر، حينما قال رحمه الله في نهاية بحث الإجماع ماذا قال؟ قال بالحرف الواحد: كما أنه قد لا يكفي الإجماع بحساب الاحتمال للاستكشاف. لاحظ كلمة قد. كما أنه قد لا يكفي الإجماع بحساب الاحتمال للاستكشاف، يعني استكشاف الدليل الشرعي المعتبر، فتضم إليه قرائن احتمالية أخرى. هذا كلام وين يجي في الإجماع المنقول لخبر الواحد؟ قد لا يكفي الإجماع، احنا الآن نضرب عصفورين بحجر واحد. أولا مرادنا من الإجماع الإجماع عند قدماء الأصحاب، ثانيا هناك تعارض في الإجماعات المنقولة، ماكو اختلاف في الفتاوى، فأنت يجي إشكال أنه كيف يحصل للفقيه، يعني على أي أساس هناك إجماعات متعارضة، هذا ينقل إجماع وهذا ينقل إجماع آخر. فالمراد من الإجماع المحصل هو الإجماع عند قدماء الأصحاب، وليس الإجماعات المدعات في كلمات المتأخرين من الفقهاء أيام المحقق الحلي أو العلامة. وهذا ما صرح به المصنف رحمه الله في تقريرات البحث الخارج كجواب على هذا الإشكال. من جانب آخر، أدلة حجية خبر الواحد عمدتها سيرة العقلاء، السيرة العقلائية، هذا الآن من كفاية الأصول، والسيرة العقلائية دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، كما أن الإجماع أيضا دليل لبي وليس دليلا لفظيا، ما في إطلاق، لا يوجد في إطلاق، فيقتصر فيه على القدر المتيقن. هذا العنوان القادم بعد هذا البحث، مقدار دلالة الإجماع، لأن الإجماع دليل لبي فيقتصر فيه على القدر المتيقن ليس في إطلاق. أن الروايات الأدلة اللفظية فيها إطلاق أم لا؟ الآن ما هو عمدة الدليل؟ لو سألنا صاحب الكفاية حتى السيد الشهيد في تقريرات البحث، عمدة أدلة حجية خبر الواحد هو السيرة العقلائية التي لم يردع عنها نبي ولا وصي نبي. القدر المتيقن من هذه السيرة العقلائية هو الإخبار عن حس، لا الإخبار عن شنه؟ عن حس، إما الإخبار الحسي أو الحدسي المتاخم القريب للحسي، أما الإخبار الحدسي المح كنظر الفقيه وفتوى الفقيه فلا يكون مشمولا لهذه السيرة. وعلى هذا الأساس نتيجة أن أدلة حجية خبر الواحد، لأن تريد الآن زبدة البحث عن الإجماع المنقول حجي أم لا، فالجواب واضح على هذا الأساس، أدلة حجية خبر الواحد لا تشمل مثل هذا الإجماع المنقول. لماذا؟ لأن أدلة حجية خبر الواحد القدر المتيقن منها هو الإخبار عن المعصوم حسا، عن النقل الحسي، الإخبار الحسي. أنا قاعد ألخص لك الآن عبارات صاحب الكفاية شوية يريد لها دقة وتأمل، هذه الخلاصة بعبارات واضحة وسلسة. أدلة حجية خبر الواحد لا تشمل مثل هذا الإجماع المنقول بخبر الواحد، يعني نقل لنا الإجماع العلامة الحلي مثلا، لأن أدلة حجية خبر الواحد القدر المتيقن منها شنه؟ الإخبار عن المعصوم حسا لا حدسا، فلا تشمل هذا الإجماع. لماذا؟ لأن القدر المتيقن من السيرة العقلائية هو الخبر الحسي أو الحدسي القريب من الحسي. شنو هذا الخبر الحسي؟ عفوا الحدسي القريب من الحسي، وهذا الشرط الأول، مثل إجماعات القدماء المعاصرين للرواة وأصحاب الأئمة كعصر الغيبة الصغرى. واضح هذه النقطة؟ الآن مثلا الإجماع اللي عند فقهاء عصر الغيبة، الكليني والمفيد والصدوقين وأمثال هؤلاء، زين هذا الإجماع شنو؟ اخبار حسي ام حدسي؟ اخبار حدسي لكنه قريب من الحس، فلا يعني بحساب احتمالات شنو هو؟ بعيد جدا ان يحصل هذا الاتفاق، اتفاق في المسألة اذا لم يكن له شنو هو؟ دليل معتبر، وهو مثلا الارتكاز المتلقى من الرواة وحملة الحديث ومحمد بن أبي عمير مثلا وأضراب وأمثال هؤلاء المعاصرين للمعصومين عليهم السلام. فحجية الخبر تنصرف إلى الإخبار الحسي لا الحدسي المحض، واضح؟ فعلى هذا الأساس أدلة حجية خبر الواحد لا تشمل مثل هذا الإجماع المنقول بخبر الواحد. بعدين نقطة ثانية، هذا زي طريقة الشيخ الأنصاري يوديك يمين شمال. الآن نريد نعود، لو نقل الإجماع بصورة مجملة، يعني الفقيه قال المسألة إجماعية، هذه المسألة إجماعية، فقد ذكر صاحب الكفاية رحمه الله أننا حيث لا ندري هل هذا عن حسن أم عاد عن حدث؟ قال هذه المسألة إجماعية إجمالا. يقول هني السيرة العقلائية جرت على ترتيب الأثر في هذه الصورة في الموارد المشكوكة. من يدري؟ قال إجماعية المسألة. بعد ما يجي واحد يفتش يقول أما فيما اشتبه نقل الإجماع كما لو قال المسألة إجماعية، هذا في الكفاية صفحة 289 في الأمر الثالث، فلا يبعد أن يقال بالاعتبار يعني بحجية هذا الإجماع المنقول، فإن عمدة أدلة حجية الأخبار هو بناء العقلاء. السيرة العقلائية عمدة الدليل، لا سيرة متشرعة ولا آية النبأ ولا غير ذلك. افرض آية النبأ اللي بيها كلام صعد ونزل تفيد حجية خبر العادل، والعدالة أخص من الوثاقة، صح ولا لا؟ العدالة يعني الراوي إمامي منصوص على وثاقته عادل، أما الوثاقة لا، وإن كان الخبر موثقا رواه غير الإمامي لكنه لا يتعمد الكذب في إخباره. وهذا هو المراد من حجية خبر الثقة، يعني أعم من الصحيح والموثق بل الحسن. فإن عمدة أدلة حجية الأخبار هو بناء العقلاء. وهم كما يعملون بخبر الثقة إذا علم أنه عن حس كذلك يعملون به فيما يحتمل كونه عن حدس، حيث إنه ليس بناء العقلاء إذا أخبروا بشيء على التوقف والتفتيش أنه الخبر عن حدس أو عن حس، بل العمل على طبقه طبق الخبر والجري على وفقه بدون ذلك التفتيش والفحص. نعم استدراك، لا يبعد أن يكون بناء العقلاء على العمل فيما لا يكون هناك أمارة على الحدس، على حدسية الخبر، أو اعتقاد الملازمة فيما لا يرون هناك ملازمة، أما إذا كانت هناك أمارة فلا. أو اعتقاد الملازمة يعني شنو؟ يعني الشيخ الطوسي ينقل لنا الإجماع وبناؤه قاعدة اللطف، صح لو لا؟ ونحن لا نرى حجية الإجماع من هذا الباب لما عرفت من النقود المتوجهة إلى كلام الشيخ الطوسي، فإنه أول اعتراض هنا أنه لا مبرر لقاعدة اللطف إذا أمكن تفسير الإجماع بحساب الاحتمالات، صح لو لا؟ وأين اللطف ثانيا فيما لو خالف فقيه واحد بأن ألقى إليه الإمام الخلاف في المسألة وبقية الفقهاء محرومين من هذا اللطف، وغير ذلك إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال في مسألة أنه قد لا يكون التكليف فعليا في زمن الغيبة كما عرف تفصيل هذا. فالآن نرجع من جديد فنقول كما قال صاحب الكفاية، لكن هذه الإجماعات المنقولة في ألسنة الأصحاب في كلمات شيخ الطائفة الطوسي غالبا مبنية على حدس الناقل أو اعتقاد الملازمة عقلا قاعدة اللطف. النتيجة فلا اعتبار لهذه الإجماعات المنقولة ما لم ينكشف أن نقل السبب، نقل السبب يعني نقل اتفاق الفقهاء، كان مستندا إلى الحس. فلا بد في ليش مستند إلى الحس؟ لما عرفت مسألة الإخبار الحسي والحدسي والسيرة العقلائية والقدر المتيقن، فلا بد في الإجماعات المنقولة بألفاظها المختلفة من استظهار مقدار دلالة ألفاظها، ألفاظ الإجماعات، ولو بملاحظة حال الناقل. الناقل هو الشهيد الأول يبني على قاعدة اللطف، أو الشيخ الأنصاري على شنو؟ الحدس الاتفاقي، أو السيد الشهيد الآن على حساب الاحتمال. تلاحظ أن الناقل للإجماع من هو، وخصوص موضع النقل المسألة. فيؤخذ بذلك المقدار ويعامل معه كأنه المحصل. إذا الشهيد الأول نقل له الإجماع الشيخ الطوسي مبناهم واحد صح له لا لم أكو إشكال، لكن إذا كنا لا نرى حجية الإجماع من باب قاعدة اللطف المدعات في كلمات الشيخ الطوسي فلا اعتبار بهذا شنه الإجماع المنقول. إلى أن يقول صاحب الكفاية عبارة السيد الشهيد هي هذه الآن في الحلقة الثانية، يعني بعبارة أوضح طلعنا بنتيجة أنه ماكو اعتبار حجية لهذه الإجماعات المنقولة، لأن السيرة العقلائية اللي هي عمدة أدلة خبر الواحد أن يكون الإخبار عن حس لا عن، يعني نبطل من الإجماع المنقول يقول لك لا. كما أنه قد لا يكفي الإجماع بحساب الاحتمال للاستكشاف، يعني استكشاف الدليل المعتبر، شو نسوي إذن؟ ماذا يصنع الفقيه؟ يقول ها، فتضم إليه قرائن احتمالية أخرى تتبع، والله إني أكو رواية ولا مرسلة هنا كذا، تجمع أنت بعد القرائن المختلفة على نحو يتشكل من المجموع ما يقتضي الكشف. الكشف عن شنو؟ عن الدليل المعتبر بحساب الاحتمال. واضح؟ ليس معنى أن الإجماع المنقول لا اعتبار به لأن أدلة حجة خبر واحد لا تشمله، يعني خلاص إذا كان الإجماع منقول أمر على المسألة مرور الكرام. لا، اتبع ضم قرائن، طبعا هذا بعد له تتبع واستفراغ وزن. فبضم القرائن المختلفة ربما يحصل شنه؟ ربما يحصل الفقيه الإجماع في المسألة. لذا قال في الكفاية ما لم يضم إليه مما حصله أو نقل له من سائر الأقوال أو سائر الأمارات ما به تم السبب، فحينئذ شنه؟ يكون هذا الإجماع في الحقيقة. لهذا قال فافهم ما يكون إجماع منقول، أنك أنت تتبع صار إجماع شنه؟ صار إجماع محصل. لكن هذه كلمة افهم فيها كلام مهم، وهي احنا كلامنا في حجية الإجماع المنقول بخبر الواحد في كلمات القوم أم في الإجماع المحصل؟ احنا كلامنا لا في كلمات القوم، في الإجماع المنقول بخبر الواحد ليس بحجة. الآن أنت إذا ضميت القرائن بعضها إلى بعض وحصل عندك شنو بحساب الاحتمالات؟ حصل عندك استكشاف للدليل الشرعي، فهذا يندرج ضمن الإجماع المنقول بخبر الواحد أو الإجماع المحصل؟ صار إجماع محصل، وإحنا ما نناقش في حجية الإجماع المحصل. نعم الكلام في المسالك والمباني لحجيته، وإلا هو حجة. تمام؟ فلذا أمر بالفهم، قال فافهم، يعني هذا صار بعد إجماع محصل بتراكم الاحتمالات وتجميع القرائن المختلفة، فحاله حال التواتر ولا كلام في حجيته على اختلاف المباني والمسالك. احنا كان كلامنا في العنوان في كلمات القوم في حجية الإجماع المنقول بخبر الواحد ليس بحجة. زين إذا ليس بحجة نمر مرور الكرام؟ لا، يقول لك ممكن أنت تتبع الضم قرائن فتحصل الإجماع بنفسك كفقيه ويحصل لديك شنه؟ يحصل لديك يقين موضوعي استقرائي بضم القرائن وبحساب احتمالها. لكن محل النزاع وموضع النقد والإبرام في الإجماع المنقول بخبر الواحد أم في الإجماع المحصل؟ الإجماع المنقول بخبر الواحد هو في ذاته ليس بحجة لعدم قيام دليل بالخصوص على حجيته واعتباره، لكن بضم القرائن. لاحظ أن في الحلقة الثانية إشارة إلى المطلب المفصل في الكفاية في أربعة أسطر، كما أنه قد لا يكفي الإجماع بحساب الاحتمال للاستكشاف ستضم إليه قرائن واحتمالية، صار من إجماع منقول إلى إجماع شنو؟ محصل، بضم القرائن الاحتمالية الأخرى على نحو ليتشكل من المجموع ما يقتضي الكشف بحساب الاحتمال. شايف حتى العمق موجود في الحلقة الثانية، بس لها واحد مستوعب الحلقات الثلاث والرسائل والكفاية حتى يكون البحث مقارن ويستخرج من مواضع السطور. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، قلت هذه الشروط المساعدة في مقام الاستنباط في المجال الفقهي في غاية الأهمية. الشرط الثاني اللي أردنا أن نختصر الكلام، نقول ألا يكون الإجماع مدركيا. هذا في الرد على المحقق الأصفهاني، تقول لي ننظر في الرواية سندا دلالة أو كذا، احنا كلامنا مش في الإجماع المدركي. شو يعني شو الإجماع المدركي؟ يعني هناك مدرك سند إلى الفقهاء رواية، إذا مدركي أو محتمل المدرك ليس بحجة، ننظر إلى نفس المدرك لنرى أنه تام أم لا. فهذا الشرط الثاني أيضا في غاية الأهمية. قال ألا يكون المجمعون أو جملة معتد بها منهم قد صرحوا بمدرك محدد لهم. يسموا هذا يسموا إجماع مدركي. الشيخ الأيرواني دامت بركاته هني في الحلقة الثالثة يقول، يعني يطرح كلام جميل، يقول قد يتبادر إلى أذهان بعض الطلبة مضمون الكلام أن إذا إجماع مدركي شلون ما يكون حجة؟ أكون مدرك، لا لازم يكون إجماع وتعقدي ليس مدركيا. إذا إجماع مدركي يعني أكون مدرك في البين، انظر إلى المدرك الرواية. نعم يجي كلام من المحقق الأصفهاني مثلا، قد يأتي، قد أقول قد مو دائما. ليش؟ راح أجيك إن شاء الله في الشهرة الفتوائية الكلام أنه ينجبر ضعف الدلالة بفهم الأصحاب، وهذا كلام خطير تقرأه في ثنايا الجواهر، جواهر الكلام، أنه دائما يقول ممكن إحنا الآن معاصرين مثل هذه قد لا نستظهر ما استظهروه، لكن بقرينة فهم الأصحاب لأنهم معاصرين يعني زمن الغيبة وقريبين من زمن النص، عندهم قرائن الآن خفيت علينا، فلهذا يقولوا تنجبر الدلالة أو القصور في الظهور بقرينة فهم الأصحاب. في عشرات عشرات الموارد موجود في كلمات صاحب الجواهر. فمن هنا أنا قلت عن السيد عبد العال السبزواي رحمه الله نقلا عن صاحب الجواهر، وإليك النص من تهذيب الأصول للسيد عبد العال السبزواري. شيبون، لو أراد الإنسان أن يلفق فقها من غير نظر إلى كلمات الأصحاب بل من محض الأخبار يظهر له فقه خارج عن ربقة جميع المسلمين بل سائر المتدينين، يعني يلزم تأسيس فقه جديد. عرفت شلون؟ وعلى هذا أيضا بنى المشهور أن عمل الأصحاب برواية ضعيفة السند يكون جابرا لضعفها سندا. إذا كانت الشهرة استنادية هم لا يعملون إلا بدليل معتبر، صح لو لا؟ لا يعملون إلا بالرواية المعتبرة. المعتبر يعني قد تكون صحيحة حسنة موثقة. المعتبر أحيانا ليش يقولوا معتبرة أبي بصير أحيانا ما يقولوا صحيحة أو موثقة؟ لأنه مثلا يبني على حجية من روى عنه الثلاثة من أبي عمير، فهني يقول معتبرة، أو لأن في السند راون موجود في كامل الزيارات أو تفسير علي بن إبراهيم القمي فهو وثقه بنى على وثاقة أسانيد كامل الزيارات، يقول الرواية معتبرة. الغرض هم لا يعملون إلا بالرواية المعتبرة، تمام؟ فلماذا عملوا بهذه الرواية الضعيفة السند المرسلة أو القاصرة سندا؟ هذا يكشف بحساب الاحتمالات عن وجود قرائن محتفة جعلتهم يستندون إلى هذه الرواية. فلهذا لا يكفي أن تكون فتوى المشهور على طبق الرواية عند من يقول بحجية عمل الأصحاب وجبر الرواية الضعيفة بعمل الأصحاب وانجبارها، بل يقول هكذا التفت، لابد أن يكون هناك استناد، شهرة استنادية، مستندين إلى هذه الرواية. موجد صدفة أن فتوى المشهور طابقت هذه الرواية، لا، هذا لا يكفي، لابد أن يكون هناك شنو؟ استناد إلى نفس الرواية التي عملوا بها، فهي يسموها الشهرة الاستنادية، جابرة لضعف السنة. وهذا وإن لم يصرح به سيد الشهيد ولا أبني عليه، ولكنه قد يستوحى من كلماته في البحث القادم عن الشهرة في الفتوى، فانتظر. الشرط الثاني إذن ما هو؟ ألا يكون المجمعون أو جملة معتد بها من المجمعين أو جملة معتد بها منهم من المجمعين قد صرحوا بمدرك محدد لهم، بل أن لا يكون هناك مدرك معين من المحتمل استناد المجمعين إليه. يعني لا إجماع مدركي صرحوا بالمدرك، ولا أنه إجماع محتمل المدرك، هذا ليس بحجة. وإلا كان المهم تقييم ذلك المدرك. تريد مثال؟ نجاسة الكتاب أو منزوحات البئر أو التضليل للمحرم، وإن كان هذا شنو في المسائل اللي هو مشهورة شهرة عظيمة، مثلا نجاسة الكتاب، هذا كمثال من الأمثلة لتقريب المطلب. لاحظ أنه في الروايات، والسيد الإمام أيضا في كتاب الطهارة الكبير الاستدلالي يقول هذه مسألة يعني مفروغ منها طهارة الكتاب، لكنه في تحرير الوسيلة في مقام الفتوى لا، تبعا للمشهور. السيد الخوي يقول المشهور ذلك وهو الأحوط احتياط وجوبي. الآن الأعلام المعاصرين يبنون على طهارة الكتاب، مراجع التقليد المعاصرين يعني الأكثرية من المراجع في قوم والنجا على طهارة أهل الكتاب. زين، أنت إذا لاحظت الروايات، طبعا أيضا كلام الشيخ المفيد والطوسي والعظماء اللي عليهم معتمد أركان الفقه والمذهب، الشيخ المفيد بعد الشيخ على طهارة أهل الكتاب، هناك في الروايات السؤال دائما هكذا في كثير منها اللي هي روايات معتبرة السنة، يسأل الإمام عن طهارة الكتاب أو المرأة النصرانية خادمة في المنزل، يسأل أنه عن المؤاكلة، عن المشاربة، عن كذا وكذا. فهذا كأنه عندهم ارتكاز في المفروغية عن طهارة الكتاب، إنما السؤال النجاسة عرضية، لأنه قد يشرب خمر، قد يباشر النجاسة العينية مثلا، والله يربوا لهم كلاب وكذا ومشنه، يأكل الميتة، الميتة خون نجسة، كل ما ليس مذكى لم يذكر عليه اسم الله، هذا شيء يسموه شرعا ميتة. فالنجاسة عرضية هنا وليست ذاتية، تراجع في المسألة، لا نطيل أكثر من ذلك لأن الوقت اداركنا. لذا قال سيدنا الشهيد رحمه الله هنا في الشرط الثاني من شروط المساعدة على كشف الإجماع، نعم في هذه الحالة قد يشكل استناد المجمعين إلى المدرك المعين قوة فيه، اللي قلت أنا شنو هو يكون منجبر في هذه الحالة، استناد، لاحظ كلمة استناد، هذا نفس الكلام يقوله المشهور في الشهرة في شنو الشهرة الاستنادية، يعني لما يقولوا عمل الأصحاب جابر لضعف السند، لازم يكون هناك استناد إلى الرواية الضعيفة لوجود قرع. قد يشكل استناد المجمعين أو المشهور على المشهور، طبعا مسك مشهور، إلى المدرك المعين قوة فيه، ويكمل ما يبدو من نقصه. لاحظ كلام السيد هنا مطلق، سواء ينجبر انجبار الدلالة بقرينة فهم الأصحاب اللي قلنا عن الجواهر، أو حتى يشمل شنو انجبار السند باستناد شنو المشهور إليه. ليش؟ لأنهم لا يعملون إلا يفتون إلا بدليل معتبر، فكيف عملوا بهذه الرواية مع علمهم بضعف السند لوجود قرينة؟ هذا هو نظر المحققين والمشهور القائلين بانجبار ضعف السند إذا عمل به الأصحاب. لذا قال التفت: نعم في هذه الحالة قد يشكل استناد المجمعين إلى المدرك المعين عن الرواية مثلا قوة فيه في المدرك، ويكمل ما يبدو من نقصه. ومثال ذلك أن يثبت معنى معين للرواية من قبل كل الفقهاء المتقدمين القريبين من عصر تلك الرواية والمتاخمين لها، فإن ذلك قد يقضي على التشكيك المعاصر، يعني عندنا نحن الآن، في ظهورها، يعني انجبار الدلالة بقرينة فهم الأصحاب، الظهور والدلالة في ذلك المعنى. ليش؟ نظرا لقرب أولئك من عصر النص وإحاطتهم بكثير من الظروف المحجوبة عنا. ومن هنا اشتهر شنو انجبار الخبر بقرينة فهم الأصحاب. عرفت ليش لازم تراجع كلمات الفقهاء المتقدمين وإلا يلزم تأسيس فقه؟ يعني قد أنت ما تفهم نفس الكلام الذي فهموه وأفتوا به، ولكن هم لقربهم من عصر النص هذا يجبر ما في الخبر من شنه؟ من ضعف دلالة أو حتى شنه؟ سندا على المشهور. الشرط الثالث، عرفت ليش يقولوا العمل يكون جاب ضعف السند الآن؟ لكن الشهرة الاستنادية لا مجرد مطابقة الفتوى للرواية الضعيفة. الشرط الثالث أن لا توجد قرائن عكسية تدل على أنه في عصر الرواة والمتشرع المعاصرين للأئمة عليهم السلام لا يوجد ذلك الارتكاز والرؤية الواضحة اللذين يراد اكتشافهما عن طريق إجماع الفقهاء المتقدمين. وهذا مثال الواضح، هذا اللي ذكرت من شوي نجاسة أهل الكتاب، ماكو، بالعكس القرائن على أنه طهارة أهل الكتاب، يعني ما كان يسألوا أنه نجس أو طاهر الكتاب، يسألوا إذا أكلت إياه وإذا ما أدري شنه. خادمة عندي رواية يقول الإمام رضا معتبر، الخادمة نصرانية في الدار وكذا وتغسل وشنه، شلون أنا ما كان يسأل أنها طاهرة نجس؟ فهني قرائن عكسية. لاحظتوا في عصر الرواة والمتشرع المعاصرين للأئمة عليهم السلام، والوجه في هذا الشرط واضح بعد أن عرفنا كيفية تسلسل الاكتشاف ودور الوسيط، الوسيط اللي هو الارتكاز الكاشف عن الدليل الشرعي المشار إليه في عملية الاكتشاف. الشرط الرابع أن تكون المسألة من المسائل التي لا مجال لتلقي حكمها، مهم هذا الشرط أيضا، لتلقي حكمها عاد إلا من قبل الشارع، إجماع تعبدي. فأما إذا كان بالإمكان تلقي الحكم من قاعدة عقلية، مثلا مقدمة الواجب واجب أم لا، هذه من قول مسألة، هذه كل واحد يعمل نظره فيها مثلا، أو كانت مسألة تفريعية. لاحظوا شو الفرق بين النهاية للشيخ الطوسي والمبسوط؟ المبسوط فقه تفريعي، ولهذا لكل فقيه رأيه. أما النهاية هاي يسموها كما عن السيد البرادعي الأصول المتلقات، إذا أعوزهم النص ما يقولوا يرجعوا إلى مسائل علي بن بابويه، لأنها نفس الروايات مجردة عن الأسانيد، فتاواهم المقنعة والمقنع للصدوق والهداية ومسائل شرائع لابن بابويه ونحو ذلك. يقول ما تكون مسألة تفريعية فقه تفريعي مثل المبسوط والشرائع والتجارب عنه، لأن كل فقيه يبدي رأيه في المسائل التفريعية. أما إذا كان بالإمكان تلقي الحكم من قاعدة عقلية مثلا أو كانت مسألة تفريعية، لاحظ أهمية هذا البحث في مجال الاستنباط الفقهي. قد يستفاد حكمها من عموم دليل، هذا التفريع، أو إطلاق دليل مثلا، فلا يتم الاكتشاف المذكور. هذا تمام الكلام في الشروط المساعدة على كشف الإجماع، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.